صوت من الأخير يقدم متابعي مدونة من الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا اللقاء الجديد. ولليوم بإذن الله نكمل فيه مع بعض الباب الثالث من الدستور الليبي اللي يتناول الحكومة، ونبدو على بركة الله. ثانيا، الحكومة، المادة 123، تكوين الحكومة. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء. المادة 124، اختصاصات رئيس الوزراء. يتولى رئيس الوزراء المهام التالية: تشكيل الحكومة وترأس جلساتها واقتراح إدخال التعديلات عليها، تسيير الحكومة والإشراف على أعمالها، تنسيق مهام أعضاء الحكومة دون المساس باختصاصاتهم ومسؤولياتهم المباشرة. ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، ولرئيس الوزراء تفويض بعض اختصاصاته للوزراء. المادة 125، شروط تعيين أعضاء الحكومة. تشترط المادة أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين، وألا يقل عمره عن 35 سنة، يحمل مؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يحمل هو أو زوجه أي جنسية أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي باد في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رد إليه اعتباره. ويشترط في الوزير إضافة للشروط السابقة أن لا يقل عمره عن 30 سنة. المادة 126، أداء القسم. يؤدي رئيس الوزراء والوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن ومحترما للدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق. المادة 127، عدم الثقة بالحكومة. إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه المنتخبين عدم الثقة بالحكومة، وجب عليها الاستقالة، ويكون القرار بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين إذا تعلق بأحد الوزراء، ويجب عليه في هذه الحالة اعتزال الوزارة. ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة إلا بعد جلسة استجواب، وبناء على طلب كتابي مقدم من 15 عضو على الأقل، ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد 8 أيام من تقديمه، وألا تؤخذ الآراء إلا بعد 2 من تمام المناقشة فيه. والمقصود من هذه المادة ومن الإجراءات اللي فيها إن الأمر ما يكونش خاضع للأهواء أو لأي حسابات أخرى. المادة 128، مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء. تحدد بقانون إجراءات اتهام رئيس الوزراء والوزراء فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم. المادة 129، اختصاصات مجلس الوزراء. يختص مجلس الوزراء بالآتي: تنفيذ السياسة العامة، المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين وضمان احترام القوانين والأنظمة، اقتراح مشروعات القوانين، إعداد مشروع قانون الموازنة العامة، إعداد مشروع الخطة العامة للدولة، إنشاء وحل ودمج المرافق والمؤسسات والمصالح والشركات العامة، تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها والإشراف عليها ومتابعتها، مناقشة مقترحات كل وزارة وخططها وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها، إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط وتنظيم المرافق العامة في نطاق اختصاصه، تعيين وكلاء الوزارات والمناصب العليا في الحكومة على أساس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية وفق ما يحدده القانون، تعيين السفراء وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية وفق معايير النزاهة والاستحقاق والجدارة وتحقيق المصالح العليا للدولة، أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون. وبهيك نكون هنا الباب الثالث من الدستور الليبي، وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حنبدو مع الباب الرابع السلطة القضائية. وحتى ذلك الحين أشكركم وأشكر متابعتكم. حفظ الله ليبيا. صوت من الأخير، تدوينات صوتية عن مدونة من الأخير، مدونة تهتم بالشأن الليبي، للمدون رامز النويصري.